الأوقات المنهية عن الصلاة فيها: 1 و 2 بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فقد ثبت النهي عن صلاة التطوع في هذين الوقتين، والأصل في هذا: ألف، حديث ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عند عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. باء، حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. 3، وقت الزوال عند قائم الظهيرة، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحتى تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وتضيف الشمس أي تميل الغروب. علة النهي: وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله لعمر بن عنبسة: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ما يستثنى من النهي: 1، عند الظهيرة يوم الجمعة، فإنه يستحب للمرء التنفل مطلقا قبل صلاة الجمعة حتى يخرج الإمام، فإذا خرج امتنع من صلاة التطوع. قال صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهن من دهن، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وبهذا قال الشافعي رحمه الله، مستدلا بهذا الحديث وبحديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. إسناده تالف، أخرجه الشافعي في الأم وعنه البيهقي، لكنه ضعيف ويغني عنه ما ذكرت، ولله الحمد. وللعلماء قولان آخران: الأول أنه لا يكره الصلاة نصف النهار مطلقا في الجمعة وغيرها على سواء، وهو مذهب مالك وحجته عمل أهل المدينة، وهو مردود بالأحاديث المتقدم. والثاني أنه يكره صلاة الصلاة نصف النهار مطلقا في الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد. ومذهب الشافعي أرجح، وهو اختيار شيخ الإسلام. 2، صلاة ركعتي الطواف بالبيت الحرام، فلا مانع من إيقاع ركعتي الطواف في أوقات النهي المتقدمة لما يأتي. ألف، حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من الليل أو النهار. باء، أن فعله ابن عباس والحسن والحسين وبعض السلف. جيم، أن ركعتي الطواف تابعتان له، فإذا أبيح المتبوع ينبغي أن يباح التبع، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وهو مروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاووس وأبي ثور. 3. قضاء الفوائد في أوقات النهي. وقد اختلف أهل العلم في حكم قضاء الفائتة في أوقات النهي على قولين: الأول لا يجوز في أوقات النهي، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحاب الرأي. وحجته: 1. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أخرها حتى بيضت الشمس. 2. أنها صلاة فلم تجوز في هذه الأوقات كالنوافل. 3. ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه نام في دالية فاستيقظ عند غروب الشمس فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلاها. 4. ما روي عن كعب بن عجرة أن ابنه نام حتى طلع قرن الشمس فأجلسه، فلما أن تعالت الشمس قال له صلي الآن. إسناده ضعيف. 2. يجوز قضاء الفوائد في أوقات النهي وغيرها، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين. وحجتهم: 1. قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. 2. حديث أبي قتادة مرفوعا: إنما التفريط في اليقظة على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها. ففيهما الأمر بالصلاة حين ذكرها أو الاستيقاظ لها من غير استثناء لأوقات النهي. قلت: وهذا هو الراجح. وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى بيضت الشمس، فهم لم يوقظهم إلا حر الشمس أصلا. وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن العلة أنه مكان حضر فيه الشيطان، فجعل المانع من الصلاة المكان لا الزمان، والله أعلم. أربعة، قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي. يجوز قضاء السنن الرواتب ولو في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، لما يأتي: ألف، حديث أم سلمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. باء، ما روي عن قيس بن عمرو قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر. قال فسكت عنه. حسن بطرقه، أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد، وهو مرسل، وله طريق أخرى عند ابن المنذر في الأوسط والحاكم والبيهقي، وبمجموعها يحسن الحديث. وفي رواية: فلم ينكر ذلك عليه. جيم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، وهذا مذهب مالك والشافعي. 5. الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر. أجمع العلماء على جواز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح والعصر، ثم اختلفوا في إيقاعها في الأوقات المذكورة في حديث عقبة بن عامر: حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وعند قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، على قولين: الأول لا تجوز صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم، لحديث عقبة بن عامر قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، فذكرها. الثاني، يجوز صلاة الجنازة في أوقات جميع أوقات النهي. يجوز صلاة الجنازة في جميع أوقات النهي، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. وحجة الشافعي أنها صلاة ذات سبب فتستثنى من النهي. قلت: الأظهر أنها لا تجوز في هذه الأوقات الثلاثة لأجل النص، لأن فيه مع النهي عن الصلاة النهي عن الدفن فيها، فيتناول النهي عن الصلاة على الجنازة فيها، فيمنع استثناؤها من النهي. ثم إن هذه الأوقات الثلاثة القصيرة وليس في الانتظار حتى تفوت ما يخشى منه، والله أعلم. 6. الصلوات التي لها سبب، كتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الكسوف ونحوها. فهذه اختلف فيها العلماء على قولين: الأول لا تجوز في أوقات النهي، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد. الثاني يجوز، وهو مذهب الشافعي. والرواية الثانية عن أحمد وحجتهم واحد، أنه ثبت جواز ركعتي الطواف في كل وقت وقد تقدم. 2. ثبت جواز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت، كما في حديث بلال وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فقال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. 3. قوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. 4. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. 5. ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر كما تقدم. 6. الإجماع على جواز الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر. قالوا: فهذه كلها صلوات ذوات سبب، وجاز فعلها مطلقة فتستثنى من النهي. قلت: ويستدل لهذا المذهب كذلك بما يلي: 7. حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فبما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. وفي حديث ابن مسعود موقوفة: ستكون أمراء يسيئون الصلاة يخنقونها إلى شرق الموتى، يعني إلى آخر النهار. وذكر نحو حديث أبي ذر فأجاز النافلة في وقت الكراهة للسبب المذكور. 8. حديث يزيد بن الأسود قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف من منى، فلما قضى صلاته إذا رجلان في آخر الناس لم يصليا، فأتى بهما ترعد فرائسهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه، فإنها لكم نافلة، لكما نافلة. قال الخطابي: وفي قوله فإنها نافلة دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب. انتهى. قلت: وعلى ما تقدم فإن النهي عن الصلاة في الأوقات الواردة في النصوص خاص بمطلق التنفل من غير سبب وبمن قصد تحري الصلاة فيها، ويؤيد حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. فائدة: أوقات النهي المتقدمة إنما هي ما كان النهي فيها متعلقا بالأوقات الأصلية، وهناك أوقات أخرى نهى عن الصلاة فيها لتعلقها بأمر خارج عن أصل الوقت، وستأتي مفرقة في مواضعها في صلاة التطوع إن شاء الله.